قال لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة كلها بأم القرآن. رواه الدارقطني وقال رجاله كلهم ذكر. وروى عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة إمام له قراءة. رواه الدارقطني. وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف كلها ضعاف والصحيح انه موسى. وعن عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرا قلبه سبح اسم ربك الاعلى فلما انصرف قال ايكم قرا او ايكم القاعد فقال الرجل قناه فقال لقد ظننت ان بعضكم حال جميعها متفق عليه. ذلك امين. صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الصمت سابق الكلام على صدره وقفنا على قوله وفي لفظ فلا تقرأوا بشيء من القران اذا جهرت به الا بعلم القران. رواه ابو داود والنسائي والدارقطني وقال كل ثقة. وعن عبادة بن الصامت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت به قراءة إلا بأم القرآن. رواه الدارقطني وقال رجاله كلهم ثقات. وسبق أن هذا الحديث يدل على أن قوله فيما سبق في حديث أبي هريرة فانتهى الناس عن القراءة لما يشعر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العام مخصوص بقراءة الفاتحة، وأن من ادعى أنه ناسخ لحديث عبادة فدعواه مردودة عليه. ووجه ردها أن من شروط النسخ عدم إمكان الجمع وظهور تأخر الناس. وإذا قدر أن قوله فانتهى الناس يدل على أن هذا آخر الأمر وأنه كان يقوم بالأول قلنا، لكن الشرط الثاني لم يتحقق وهو تعذر إمكان الجمع، فإن الجمع هنا ممكن يكون مراد انتهى الناس وعملوا القراءة أي فيما عدا الفاتحة، وتبقى قراءة الفاتحة محكمة. وفي الحقيقة أنه من تمام المتابعة سقوط الإمام المأموم لقراءة إمامه وإنصاته له حتى يتابع إمامه في القراءة، ولكن ليس لنا أن نأخذ بهذا التأمين مع وجود النص، يعني لولا النص باستثناء فاتحة الكتاب لكان النظر يقتضي أي شيء؟ يقتضي أن ينصت المأمون لقراءة إمامه. وإذا كان المأمون مأمورا بقراءة سورة مع الفاتحة ويجب إنصاته لقراءة إمامه ولا يقرأ ما أمر به، لأن قراءة الإمام قراءة له، فهو دليل على أن قراءة الفاتحة أيضا قراءة له. لكن النص في هذا صريح، وكلما أدار الإنسان هذه في فكره وأراد أن يتخلص من قراءة الإمام المأمون فيما يشعر فيه الإمام يعني قراءة الفاتحة، إنما أراد أن يتخلص يجد أنه لا مخرج له، لأن الحديث صريح باستثنائه. فأنت مثلا عندما تقول القياس يقتضي أن تنصت وإلا لما كان لجهل الإمام فائدة، إيش الجواب؟ صحيح أن تنصت وإلا ما كان لفائدة جهل المقتنم متابعة أن تنصت بإمامك حتى تكون وراءه تتابع قراءته مستقبل. صحيح ولا لا؟ صحيح. أن المأمون يسقط عنه قراءة غير الفاتحة لأن قراءة الإمام تكون مقام قراءته، ولذلك أمر بالقصاص. صحيح هذا ولا لا؟ إذا كانت تكون مقام قراءته في غير الفاتحة فلتقم أيضا مقامها

يسمعون الآية أحيانا. يقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون الآية أحيانا فقد قال صلوا كما رأيتموه يصلي. كنا نصلي كما رأيناه يصلي ونسمع الآية أحيانا. فيقال لهم إذا كنتم أئمة فاجهروا. فكما أن المأموم لا يسن له جهر خلف الإمام ولا في الصلاة الجهرية المطلوب فيها رفع الصوت، كذلك في هذه الصلاة السرية التي لا يطلب فيها رفع الصوت إلا أنه يسمع الإمام من خلفه أحيانا. نعم. حديث أبي قتادة كما سمعت يسمعون الآية، فهي تطلق مع الآية كلها أو بعضها. المهم ينبغي أن أحيانا يرفع صوته حتى يسمعه من خلفه في بعض الصلاة أحيانا. باب التأمين والجهر به مع القراءة. النبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنه، فإن من وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين رواه جماعة، إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب. وفي رواية إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد والنسائي. قال عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنه. إذا أمن أي إذا قال آمين، ومعنى أمن أو معنى آمين اللهم استجب، ويقال فيها آمين ويقال أمين فقص الهم. قالوا ولا يجوز أن يقول آمين بتشديد الميم لأنها تكون بمعنى قاصدي، كما في قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام أي قاصدين، مع أن بعضهم حكاه لغة، حكى آمين لغة في آمين. فإن صحت هذه اللغة، فإن آمين لا بأس به، لا تكون حراما. أما إذا لم تصح فإنه كما قال فرعون رحمه الله يحرم أن يقول آمين. نعم، لكن إذا قالها العامي قاصدا بها معنى آمين، ما قصد به معنى قاصده، فالظاهر أن صلاته لا تبطل، لا تبطل صلاته بذلك. لماذا؟ لأنه إنما قالها على أساس أنها بمعنى اللهم استجب لا بمعنى قاصده، فلا تبطل صلاته بذلك. طيب يقول إذا أمن فأمن، مش معنى أمن يعني إذا قال آمين نقول بعده آمين، مثل إذا كفر فكفر، أو إذا أمن إذا شرع في التأمين. نعم، إن نظرنا إلى مطلق اللفظ فحقيقته أنه إذا فرغ من التأمين. نعم، فنحن نؤمن بعد إذا نظرنا إلى حقيقة هذا اللفظ، مثل إذا كبر فكبر، إذا شرع في التكبير أو إذا فرغ منه، إذا فرغ منه. إذن إذا أمن أي إذا قال آمين وفرغ منها فأمن، هذا إذا نظرنا إلى مطلق اللفظ ولا تصرف. وشو أي رقم هو؟ لا ما عندنا أمين، مش اللفظ يا محمد الغراب؟ إذا أمن، إذا أمن الإمام، إذا نظرنا إلى هذه الكلمة هذه الجملة إذا أمن الإمام فمعناه إذا فرغ من تأمينه، كقوله إذا كبر، لكن المراد إذا أمن إذا شرع. بدليل الرواية الثانية

ثم عدل. فدل ذلك على أن من بادر وفعل ما أمر به وفق لموافقة تأمين الملائكة. وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه، ما وش نوع من الأسماء؟ تمام؟ اسم موصول بمعنى الذي، اسم موصول يفيد ايش؟ يفيد العموم. وكلمة تقدم بمعنى سبق، وكلمة ذنب مفرد مضاف إلى معرفة، والمفرد المضاف إلى معرفة وش فيه؟ المفرد المضاف إلى معرفة وش فيه؟ كم على عدد نسوا واحد ما تحتاج يقول لك المفرد إلى عموم إلى معرفة أفاد العموم. أفاد العموم كلمة ذنب مفرد مضاف ولا لا؟ إلى معرفة ويفيد العموم. والذنب إما صغير وإما كبير. وظاهر هذا الحديث وأمثاله كثيرة، ظاهره أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه الصغائر والكبائر. هذا ظاهر إلا لا؟ فهل هذا الظاهر المراد؟ يقول طيب نرجو الله أن يكون مرادا، نرجو الله أن يكون مرادا، لكن أنت يا سلام وأنت يا محمد ستنجم بأنه غير مرض. نعم، فمن أين لكم هذه الشهادة؟ ولتنظم أنت اليمين. لا يقولون مش يدريك وهذا عند محمود. مثل كفر التوبة ويدل هذا عمل كفر. إذا عمل ولا عمل؟ كيف يخصص هذا العمل مختلف؟ ليش يخصص هذا الصلاة؟ هذا عمل أنا أكمل فقط. إذا كان الجزء هذا هو جزء الصلاة، إذا كان كل الصلاة كلها بأسرها كل الحديث على أنه لا تبدل إلا ما عدد فاته. كيف يوجد الصلاة؟ هذا وجهه، وهو في وجه أو بعض عدد منها. يقال الصلاة الخامس والجمعة والجمعة ورمضان إلى رمضان فروض أركان الإسلام الحديث. أركان من أركان الإسلام. وإذا كانت هذه الأركان العظيمة من أركان الإسلام لا تقوى على فكر الكبائر، فكيف بمسألة سنة؟ سنة هذا لو طرح الإنسان تأمين نهائيا ما أجمل ترك صلاته ما ترك صلاته. فإذا كان الفروض اللي هي دعائم الإسلام وأركانه لا تكفر إلا ما دون الكبائر فما عداها من باب أولى، إذ يبرز من حكمة الشرع أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الفرائض العظيمة اللي هي أسس الإسلام وأحب شيء إليهما مما تقرب به العبد من فرضه على عبده، إذا كان هذه لا تكفر إلا الصغائر فما عدا ذلك يجب أن يسأل عليه هذا الحكم. وهذا هو رأي الجمهور، وتغييره ما ذكرنا، وتغيير ذلك ما ذكرنا. فنقول كل عبادة رتب عليها مغفرة الذنب بدون تقييد فيجب أن تقيد بإيش؟ بالصغائر. يجب أن تقيد بالصغائر. ونقول إلى سنة الكبائر والدليل ما سمعتم. طيب، في هذا الحديث أولا مشروعية التأمين لقوله إذا أمن الإيمان فأمنوا، وفيه أيضا مشروعية الجهر به، لا علم لنا بتأمين الإيمان إلا إذا كان يجهر به. طيب، مفهوم الحديث إذا أمن فأمنوا، وإذا لم يأمن مؤمن ولا لا؟ ما قال إذا لم يؤمن؟ إذا قدرنا أن الإمام ترك على التأمين أو نسي أو ما أشبه ذلك، مؤمن مثل هذا، مثل هذا الحديث، نعم إذا أمن فأمن، هذا الحكم معناه أنكم تجعلون تأمينكم مع تأمين الإمام، لا مشروطا به، لا مشروطا به. فإذا قلت للإمام نعم من نؤمن، كما أن لو قلت ما كبر في الصلاة نكبر ولا ما نكبر؟ نكبر. لو قدرنا أنه من الذين يرون أن التكبيرات لا تكبر 500 لأنه ما كبر، ونحن نرى أنها سنة أو نرى أنها واجب، فإننا مأمورون بالتكبير. فالمسألة ليست شرطا من فعل بفعل الإمام، ولكن المراد متابعة الإمام في هذا الأمر. يكبر تكبير الإحرام بالاتفاق، لكن بعض العلماء يرى أن ما عدا تكبير الإحرام سنة، والعلماء يرى أن ما عدا تكبيرة الإحرام سنة. فإذا لم نكبر هذه التكبيرات التي هي سنة فنحن نكبر. فإن في هذا دليل على فضيلة المبادرة بذلك حتى نكون مع الإمام، لقوله فإن من وافق تأمينه. وفي أيضا دليل على أن الله تعالى قد سخر الملائكة لمصالح بني آدم، من ذلك أنه جعل ملائكة يوافقون الجماعات لأجل أن يكثروهم ولأجل أن يعينوهم على التأمين، لأن تأمين الملائكة لا شك أنه أقرب إلى القبول من غيره. وفي أيضا دليل على إثبات الملائكة، والملائكة عالم غيبي ولا مشاهد؟ غيبي، لكنهم قد يشاهدون أحيانا، قد يشاهدون أحيانا. وقد أقدر من الله سبحانه وتعالى على التكيف، فيتكيفون بصورة البشر كما كان جبريل يتكيف أحيانا بصورة فلان أو فلان. وفي أيضا دليل نعم مشاهدة إن شاء الله، مثل مشاهدة الصحابة جبريل حينما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصورة رجل قليل لا يرى ذلك في السفر ولا يرى، بصورة ارتحت قلبي، ومثل ما شاهد النبي عليه الصلاة والسلام على صورة تفرق عليها وله ست مئة جناح خاصة في الأفق، إنما إذا شاء الله من يشاهد وشوهد. يعني ما شاهده هذا؟ لا يمكن يشاهد، حتى هذا النبي شاهد، وعلى النبي قد يشاهد منه. وفيها أيضا دليل على أن العمل اليسير قد يكون له ثواب كثير، مثل هذا الحديث، فإن موافقة الإمام في التأمين بسيطة ما تزال الإنسان، ومع ذلك ثوابها كثير. جميع الصغائر تنهى، جميع الصغائر تنهى عن الإنسان وإن لم يتب منها، لأنه إذا تاب منها كل الأذنوب تقبل التوبة، تنهى بالتوبة. لكن الكلام على ما إذا لم يتب منه فإنها تنهى بهذا العمل اليسير والمباشر. قال ابن شهاب أعطاه النكاح الموافقة بالمشاركة، لكن أهم شيء الانتهاء، ما تأخرت لأنه بعد ما يصنع يؤمن مع الإمام على قراءة الإمام ويؤمن نفسي على قراءة الإمام. نعم هذا كمان الموافقة لابتداء الاجتهاد، لكنها تحصل يعني مطلق الموافقة يحصل إذا وافق بجوز لا سيما إذا انتهى معه لا لأن الابتداء قد يصعب على الإنسان أحيانا لكن الانتهاء هو يمكن يقصر المد ويمكن يزيد. وعلى كل حال إذا حصل الموافقة في أي جزء فقد حصل شيء من الموافقة. نعم المبادرة تحصل بحيث يشارك الإمام ولو في جزء منه المبادرة تحصل، ولهذا قلنا الكمال أن يبتدي معه وينتهي معه، هذا الكمال. وما دون الكمال أن يبتدئ معه وينتهي قبله، أو يبتدي بعده وينتهي معه، أو كذلك يبتدي بعد ابتدائه وينتهي بعده، فهذا نوع من الموافقة. لكن المخالفة أن يسقط حتى ينتهي الإمام الثاني ثم يؤمن، هذه مخالفة تعتبر ويؤمن. ولذلك كنا من هذا هو ظاهر الحديث إلا أنه يرد هذا الظاهر، قوله إذا قال غير المعروض عليه ما أظنوا فقل آمين. الملائكة تؤمن على الإمام الذي لا تؤمن معه بدليل إذا قال غير المغضوب عليه ولا الضالين فقولوا آمين، حين إذا قلنا آمين بعد ولا الضالين والإمام قال آمين والملائكة قال آمين صاروا جميعا. أو الملائكة توافق، هذا الظاهر، ظاهر أن الملائكة توافق، ظاهر أن الملائكة توافق الهدايا. وقال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين رواه الجماعة، إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب. ابن شهاب من الزهري، حديثه هذا مش يعتبر، يعتبر مرسلا، يعتبر مرسلا، لكنه معذور بالحديث الذي ياتي بعد الرواية المذكورة. والمرسل إذا عذر بشاهد يكون حجة، لأن هذا الشاهد قوي، وهذا المرسل صحيح لأنه يعني رواه جماعة ومنه البخاري ومسلم. وفي رواية إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. غير وش هي جرة؟ لأن غير ما يلقى بها شيء. أي بدل من الذين، صراط الذين أنعمت عليهم، نعم بدل من الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقوله المغضوب عليهم، من هو المغضوب عليهم؟ كل من علم الحق فخالفه، وأول من يدخل في ذلك اليهود. ولهذا جاء في حديث المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم باليهود. ولا الضالين كل من خالف الحق جاهلا بذلك، جاهلا بذلك. وأخذ فيهم النصارى، لكن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثته فإنهم مغضوب عليهم لأنهم علموا الحق وخالفوا، لأنهم بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وكفرهم به صاروا مثل اليهود بعد بعثة عيسى وكفرهم به فيكونون مغضوبا عليهم. لكن النصارى يحمل على هذا يعني ما واحد فيما إذا علم الحق وتصور وخلق نصنع إذا في تفسير النبي عليه الصلاة والسلام النصارى قبل النبي عليه الصلاة والسلام يعني حالا كل ما كان النصارى أما الآن فيجب أن يكون مسلم نعم لا تبدأ معه لأن إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين الإمام يقول آمين ولهذا قال إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين ماذا تقول آمين؟ إذا قال ولا الضالين وإن الإمام أيضا يقول آمين إذا قال ولا الضالين فإن فمن نافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول رواه أبو داود وابن ماجه وقال حتى يسمعها أهل الصف الأول فيعتد بها المسجد. وعن رائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ قرأ غير المغضوب عليهم من الضالين فقال آمين ينفق بها صوتا رواه أحمد وأبو داود والترمذي. كل هذه الأحاديث تدل على أن المشهور الجهر بالتأمين لكن تبعا للقراءة فإذا كان في صلاة السرية فالأفضل أن يسرع به. طيب هنا إذا قرأ أو إذا تلا الثاني غير المغضوب عليه ما ما نصب إذا تلا غير المغضوب عليه فيه على حكاية على حكاية يعني إذا تلا هذه الآية إذا تلا هذه الآية غير المغضوب عليه ما رضاه طيب هذه الآية هي آية مستقلة ولا نصب آية صحيح غير المغضوب عليه من الضالين هذه آية مستقلة عند من يرى أن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين وعند من يرى أنها البسمة منها من صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين كل هذه آية ومشهور عند الحنابلة أن البسملة ليس نافاتها هو الصحيح كما سبق وعلى هذا فيكون غير المغضوب عليه ولا الضالين تكون آية. نعم. نعم. لأنهم إذا سمعوها مسألة لا تحتاج إلى كبيرة عنها إذا سمعوها منه فقالوا آمين فاضطج الناس كلهم يقولون آمين مجرد ما أسمعون أول الهمزة يقولون مثل كبيرة عنها حتى نقول به يلزم هذا التأخر بعضهم عن بعض لا ابن ماجه يصير هذا من باب من المسابقة إذا تأخر فالظاهر أنه مؤمن إذا تأخر فالظاهر أنه مؤمن لأنه قوة ولقوة المشروع ولقوة المشروع إلا كيف يحتج المسجد يتحدث المسجد معناه يرفع صوته يرفع صوته أن مذهب جحنيف رحمه الله وأظن بعض المذهب الأخرى في الله وهم يرون الإسرار به الأستنيين ما يمكن ها؟ شوف الأستنيين ما يمكن أن يمكن هي ما يمكن أن يمكن الحمد لله ابراهيم رحمه الله سهل مثل القراءه تقول يقول لو قرا ايه نعم لو قرا ايه من القران اي ايه من القران تقول عن الفاتحه لقوله تعالى قرا ما تيسر من القران ولو انه خرج باي شيء ما في الصلاه انتهت صلاته. ولهذا يقال ان رجلا من العلماء اراد ان يغير مذهب خليفه من الخلفاء كان مذهبه حنفيا قال ايها الامير هل تحب ان ابين لك مذهب الحنفيه سياق الأحاديث التي أوردها في باب صنع القراءة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات غرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة نعم فإنها لآخر ما سمعت من رسول الله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب رواه جماعة إلا ابن ماجه. يقول إن ابن عباس رضي الله عنه سمعته أم الفضل وهو يقرأ والمرسلات غرفة إلى آخره فقالت له إنها آخر ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. ويستفاد من هذا الحديث قراءة سورة المرسلات في المغرب لكن على أنها سنة راتبة بحيث يقرأ بها دائما كما يقرأ في سبح اسم ربك الأعلى والصلاة في الجمعة أو أنه يقرأ بها أحيانا على أنها أيضا ما تدل على أن الرسول كان يداوم بها يداوم عليها إنما تدل على أنه قرأ بها. وعلى هذا فيستفاد من ذلك فائدة ثانية وهو أنه لا يجب أو لا ينبغي أن يستمر دائما في المغرب على قصار المقصر كما كان يقرأ الأئمة الآن آخرين بكلام الفقهاء رحمهم الله إن المغرب بقصار المقصر وأنه لو قرأ بمن هو أفضل فلا بأس. نحن نقول لا الأمر بالعكس وأنه يقرأ في المغرب بطوال مفصل وبإطار المفصل وإن كان الذي يغلب على حاله ووقته القصار لكن نقول لا السنة القصار وإن قرأ بما هو أفضل فلا بأس هذا ليس بصحيح بل نقول المغرب وردت السنة فيها بقراءة الطوال وبقراءة القصار والأكثر قراءة القصار فهذا النص الأول. طيب قوله يقرأ بها في المغرب رواه جماعة إلا ابن ماجه وحديث وائل بن مطعم أنه سمعه يقرأ في المغرب بالسوق هل المراد أنه قرأ بها في ركعة؟ أو أن المراد قرأ بها في مرتين الحقيقة أنه مختلف أحيانا تقول لو كانت في الركعتين لنصوا على ذلك وقالوا فرقها بركعتين كما سيأتي في الأعراب وأحيانا تقول لو كانت في ركعة واحدة ما صح أن يقال أنه قرأ بها في المغرب ولا ذكروا أنه قرأ الثانية في سورة أخرى المسألة مجتمعة لكن المعروف من غالب سيد الله عليه السلام أنه كان يقرأ سورة كاملة هذا معروف من غالب سيد الله أنه يقرأ سورة كاملة كنت مثل قراءة في الفجر الإسلامي في مدينة السيدة ركعة الأولى كاملة وملكة الثانية كاملة قرأت واقتربت في صلاة العيد صلاة في الركعة الأولى كاملة

يعني الوقت من هذا كذا الآن. هنا. يعني أنا وما بعد فيها طوق هذا الوقت. لا لا أصلا ما نقول إن الإنسان يؤثر جزءا من صلاة الوقت. ما يجوز. يعني لو قال الإنسان أنا بأخر أبدا صلاة الوقت. ولو خرج الوقت وأنا في أثنائه يقول هذا حرام علي. يجب أن تكون الصلاة جميعا في الوقت. ورحمة فإنه يتبع مدرك الله في الوقت. يأخذ الإنسان تهاون ويقيع من الوقت قبل ركعة. يصلى ركعة قبل أن تغرب الشمس العصر أو قبل أن تطلع الشمس الصبح. يقول هذا الرجل صلى الوقت. لكن لو أخر الصلاة حتى خرج الوقت عمدا فصحيح أنه لا ينفعه القضاء. صحيح أن القضاء لا ينفعه لأنه انتهى الوقت. نعم لا بد أن يكون القراءة فيها معنى القراءة بحيث أن يصف لها كما لا يأخذ الوقت. ولنعم لو وقت وقف على كل آية وهي جزء وربع إذا استوعب جزء الجزء وربع كان لا ما لا لا سهلة لأن في شغل سهلة يعني نقول الجزء والساعة وربع ساعة لا أبدا حنا إلى قرآن القرآن هي مو برق ما ينبئ بالحروف يعني سرعة نقول ربع ساعة الجزء ما بين ربع ساعة حنا ربع وحنا إذا ما غلقنا ولا وقفنا ربع ساعة لكن نقول الأنبياء صلى الله عليه وسلم خلوا يقرأ هذا الساعة لا ساعة لعشر نعم مش يبقى عندنا يبقى عندنا ساعة لعشر ها؟ ها؟ ساعة لعشر نحن خلو نسلم عند عشر يمكن نسلم عند عشر وعن ابن عبد وعن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله احد رواه ابن ماجه كان يقرا في المغرب وحديث ابن المطعم سمعه يقرا في الصبح وحديث عائشه هذا ابن قبل يقرا في كاف العرب وحديث ابن فضل اسم رب عن ثلاث كل هذا يبين لنا ان من اطلق من اهل العلم ان كان تفيد الدوام فليس على إطلاقه فكان ليس تفيد الدوام دائما وإنما تفيده غالبا تدل على أن هذا هو الأغلب كان يفعل كذا تدل على أنه الأغلب على أنه أحيانا يراد بها مطلق الفعل يعني يراد بها مطلق كيون هذا الأمر أطلقه نعم لا أنه دائما ولا غالبا ايضا مثل لو قلت اتيت فلانا وكان قد نام فطلبت ان يقوم للقراءه وكان قد نام يشرب في هذه الحاله الدوام غالبا او دائما او مطلقا في الفعل مطلق خروج الجهل، مطلق خروج الجهل. فالحقيقة أن كان بنفسها لا تدل على القرآن دائما كما قيل به، وإنما تدل عليه غالبا إذا كان خبرها فعلا مضارعا، وقد تدل على مطلق الحدث وأن هذا الشيء أخصار. نعم، مثل أتيت فلان ليصحبني وكان قد نام، مش يجب عليها، لا يدل لا على الدوام ولا على الاستمرار غالبا، وإنما يدل على مطلق الحدث أي أنه وجد منه الموت فقط. فإن كان يقرأ يقول هو الله أحد، يقول أيها الكافرون يقول هو الله أحد، فيستفاد من ذلك أن ينبغي الإكثار من قراءة قل يا أيها الكافرون يقول هو الله أحد في صلاة المغرب، في صلاة المغرب. والمناسبة ظاهرة جدا، لأن صلاة المغرب ابتدأ بها صلاة الليل واختتم بها صلاة النهار، تناسب أن يقرأ فيها هاتان السورتين اختتام مثل النهار بالتوحيد وابتداء الليل بالتوحيد أيضا، كما كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بهما أي بقول يا كذب هو الأحد في ركعتي المغرب أي سنته، وكما كان يقرأ بها في سنة الفجر. طيب كل علم الكافرين يقول ظلما ان فيها نوع من انواع التوحيد، يقول والله احد فيها النوع الثاني من انواع التوحيد. من يعرفون؟ لم يتفق في الربوبية والإلهية وأسماء الله الأقسام ولله. يقول نعم يقولون إن التوحيد ينقسم إلى نوعين، إلى نوعين فقط من هذه الناحية. التوحيد القصدي الإرادي، إن الإنسان يوحد قصده وإرادته، وهذا خاص وهذا تدل عليه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم إلى آخره. وأما سورة الإخلاص ففيها التوحيد الخبري الخبري، لأنها إخبار عمن فرض الله به من الألوهية والربوبية والربوبية والأسماء والصفات. فالتوحيد من هذا القسم من حيث الإنشاء والإخبار ينقسم إلى قسمين، توحيد إرادي طلبي، وعليه دلت سورة الكافرون، وتوحيد خبري، وعليه دلت سورة الإخلاص. فإذا اجتمع النوعان توحيد الإنسان ربه بما يصف به وتوحيد الإنسان ربه بما يقصد ويعمل كمل التوحيد، ولذلك اجتمع بينهما في هذه السورتين. فلو قال قائل أليس من المناسب أن يبدأ بسورة الإخلاص، لأن بعد أن يثني على الموحد ويصفه بما يليق به يقصده ويطلبه، الجواب قد يقال ذلك، ولكن هذا يعارضه مسألة تتعلق بالصلاة، وهي تقول الركعة الأولى أكثر من الثانية، ولو أنه قرع بالإخلاص ثم بالكافرون، نعم، لكن الأمر بالعكس، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الترتيب يقول يا كافرون قبل قل هو الله احد، والا لكان صحيح قبل ان تقصد اعرف صفات من قصدك. نعم، الاول ضعف ايهم

وصلى وحده. في روايه لمسلم تسلم ثم انصرف وصلى وحده، لكنهم اعلوا هذه الجمله هذه الكلمه وسلم لانه طرد بها محمد بن عباد شيخ مسلم وعلمه لم يذكرها، وهذا هو الصحيح. صحيح ان التسليم هنا لا محل له، لان التسليم متى يكون؟ في اخر الصلاه تتم التسليم، وكان يختم الصلاه بالتسليم، فهذه ذكرها يعتبر شذوذا، يعتبر شذوذا. على كل حال الرجل صلى وحده فبلغ ذلك معاذا فقال انه منافق او انه قد نافق، فذهب الرجل الى النبي عليه الصلاه والسلام يخبره بما فعل معاذ وما رماه به، فدعاه فغضب عليه النبي عليه الصلاه والسلام غضبا شديدا وقال له أفاتن أو أفتان أنت يا معاذ؟ إيش معنى فاتن؟ خاص للناس عن دينهم، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني صدوهم عن الدين، يسألونك عن الشيء الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به ومثل الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة نعم أكبر من القتل، يعني صد الناس عن الدين أكبر من قتلهم، لأن صدهم عن دينهم قتل لا حياة معه، بخلاف القتل الحسي فقد ينتقل الإنسان إلى نعيم أكمل. المهم أفتان أي أصابت أنت عن دين الله، كيف معاذ يكون صدوه عن دين الله؟ لأنه ينصر الناس في هذا العمل، ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ينبغي أن يقرأ به، فقال فلولا صليت بسبح، صليت يعني قرأت في صلاة بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. الواو هنا للجمع ولا للتنويع؟ للتنويع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يجمع، لا يريد منه أن يجمع بين هذه الأشياء الثلاثة. المراد أن يقرأ واحد منهم ثلاثة عدد. طيب إذن يستفاد من هذا الحديث أولا الإنكار على من خرج عن سنة التحويل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على معاذ. ثانيا وصف الإنسان، جواز وصف الإنسان بما تقتضيه حاله أو فعله وإن لم يقصد، يجوز أن يصف الإنسان بما تقتضيه حاله أو فعله وإن لم يقصده. فهل معاذ رضي الله عنه قصد أن يقتل الناس عن دينهم؟ أبدا، لكن يصح إذا كان هذا نتيجة فعله يصح عن نسجه بأنه فتان. نعم، وقد وصف النبي عليه الصلاه والسلام ووصف الانسان بما تقتضيه حاله او فعله وانما يكون قاصدا له يجوز ان ينصف به. وفيه ايضا دليل على ان لازم العمل من العمل، لازم العمل من العمل، مما قلت لان معاذا ما فتن الناس، لكن من لازم عمله أن يفتن الناس. وفيها أيضا دليل على أن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، وهذه تنطبق في المسائل الأصولية عندما تناظر مثلا أحد من أهل البدع، إذا كانت بدعته تستلزم معنى فاسدا دل هذا على فساد تلك البدع، فما دام هذا الفعل الذي قصد به الخير وقصد به معاذ أن تكون إقامته في الصلاة طويلة وتعبده لله الكثير، هذا الفعل لما لزم منه هذا اللازم الفاسد وهو فتن الناس كان هذا الفعل منكرا، كان هذا الفعل منكرا، ولهذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فساد اللازم فساد في المدينة. يؤخذ منه أيضا أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. مين ناقص؟ تطوير الصلاة نقص لأنه زيادة في ذكر الله ودوام الوقوف بين يديه، لكن لما كان يتضمن عليه مفسدة صار منهيا عنه، إن استفاد منه أن درء المفاسد أولى من إيش؟ من جلب المصالح. ويستفاد منه أيضا أن الفعل إذا تضمن مصلحة ومفسدة وجب الموازنة بينهما، فأيهما كان أرجح صار الحكم له. وهذا يدل عليه قوله تعالى: إن فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ومن أجل ذلك حرم الخمر والميت. طيب، ويستفاد منه القراءة بهذه السور في صلاة العشاء، لكن هل المراد جنسها أو عينها؟ يحتمل أن المراد جنسها، يعني ما كان مثلها في السور، وأنها ضربت أو عينت على سبيل التمثيل لا على سبيل التعيين. وهذا أقرب عندي. يعيد يغلب أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يختار هذه السور في صلاته، يعني ما نقل عن ذلك. ولكن حتى وإن قلنا أن المراد بذلك التمثيل وأن المقصود جنس هذه السور، فإنها هي أولى من غيرها. حتى لو قلت أننا حكمنا بأن المراد بهذا التمثيل وأن قصد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ بجنس هذه السور، فلا شك أن ما عينه خير مما لم يعين، أفضل مما لم يعين. والله أعلم. وفي هذا مراعاة أحوال الناس، من أين تؤخذ؟ لأن الرسول إنما قال بذلك مراعاة لحال المؤمنين، وإلا لو صلى لنفسه فليطول ما شاء. إذا قال قائل: إذا قررتم هذه الفائدة وصار الناس يحبون ما هو أخر، إيش يسمونه؟ راعون أحوالهم، ولا تتبعون السنة لتكون أحوالهم على السنة؟ الجواب هو الأخير، لأنه لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيها. ولو أننا كل صلاة تكون حسب أهواء أصحابه من ضبطت السنة، فنظن مثل يسمي لهؤلاء أن يقرأوا في باب الفجر بقصار مفصل، لأن جماعة يحبون قصار مفصل. ويستحب لهؤلاء أن يقرأوا في صلاة الفجر بطوال مفصل، ليش؟ لأن الجماعة يحبون تطوير الصلاة. نعم، وهكذا ما في ربط السنه، حتى المساله يصبح الشرع ملعوبا. فلذلك نقول ان التخفيف هو ما جاءت به السنه. والدليل على هذا قول انس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء امام قط اخف صلاه ولا اتم صلاه من النبي صلى الله عليه وسلم. تبين ان صلاه النبي عليه الصلاه والسلام هي الخفيفه ما اكثر. فاذا لو جاءنا واحد قال: ليش تقرا الاسلامين بل يستجره وهل اتى بصلاه الفجر؟ هذا تطويل وهذا يتبع الناس وهناك شيبان وهناك حوار وهناك ناس مهمين. نعم، وش نقول؟ من هذه السنه، هذه هي السنه، انا اعرفها السنه، فاذا كانت مدرسه فليس عليه شيء. وهكذا أيضا جميع العبادات، إذا اختار الناس منها شيئا معينا مخالف السنه لا يوجد من عبادات نعم الامور التي تجعل مطوره الى الانسان هذا يفعل ما شاء مثل نفس القراءه في الصلاه اذا كان الانسان يصلي وحده لو كان واحد ما يصلي وحده او ما تقرا صلاه الفجر هذا بتقرا اذا اخشى طلوع الشمس مش يقول له يقول لا ولا لا نقول جاء مهما اذا صلى احد من الناس يصلي اول يسعى الله اكبر نعم التوحيد يقولون انه قصدي طلبي قصدي طلبي بمعنى ان التوحيد قصد الانسان لا يقصد الا الله سبحانه وتعالى وهذا دلت عليه سوره الكافرين وتوحيد خبري مفتتح نعم هو ما دلت عليه هو الله اكبر واضح إن كان المعلوم يتكرر فهذا قد يقع حتى من ذوي العدل. وقوله ولو أنت، يعني ولو كان الذي أخبر برؤية رمضان أنت فإنه يقبل خبره. لماذا؟ وش السبب؟ قالوا لأن الشهادة في رمضان خبر لا شهادة، والخبر الديني يكتب فيه بقول واحد ولو كان امرأة. أرأيت لو أن امرأة عندها معرفة بدخول الوقت في الصلاة وقالت لك إن الوقت قد دخل أو إن الشمس قد غربت، تقبل خبرها ولا لا؟ تقبل خبرها. فهم يرون أن الشهادة بدخول شهر رمضان من باب الإخبار الديني، والإخبار الديني يكتب به بالواحد ولو. ولهذا قبلنا المرأة في الحديث، لو أن امرأة حدثتنا بحديث عن شيخها عن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لكان خبرها مقبولا، لأن الأخبار الدينية لا يشهد فيها ذكورية ولا يشهد فيها تعدد، يكتب فيها بخبر الواحد ولو كنت. هل يشترط أن يشهد ولا ما يشترط؟ أولا يقال أن الصحيح أنه لا فرق بين الخبر والشهادة، فمن أخطأ فقد شهد. ولهذا لما قيل لإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول أقول إن العشرة في الجنة ولا عشرة، قال إذا قال ذلك فقد شهد. وهذا صحيح. أنا لو أقول مثلا سمعت فلانا يقر بفلان بكذا ولا أقول أشهد، هل يعتبر شاهدا ولا لا؟ يعتبر شاهدا. في هذا الصحيح أن الشهادة لا يشترط لها لفظ معين إلا ما مر علينا في مسألة اللعان. اللعان لا بد أن نقول أشهد بالله، لكن غير ذلك يعتبر الخبر الجازم شهادة. طيب، فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. نعم، هم يرون هذا ليس من باب الشهادة، ولهذا لو تشهد في أي رمضان فأي دخوله، لو تشهد 100 امرأة ما قبلنا. فهم يرون أن هذا من باب الخبر، كأنه أخبر الإنسان، كأن الإنسان أخبر بدخول الصلاة، فهو يقول أنا أخبرك بدخول وقت الصوم، في وقت الصوم. هذا هو وجه رمضان ذلك. ويستدلون بشهادة ابن عمر رضي الله عنه وشهادة الأعرابي أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بشهادتهما. نعم، هو ليس على إطلاق، لا فرد ولا عكس. ولهذا المرضعة ست شهادتها وهي واحدة. نعم، ولو شهد 100 امرأة في الزنا، نعم، ما قبلت، ليس على إطلاقه لا قضا ولا عكسا. لكن في الأموال صحيح، الأموال اللي وردت في الآية صحيح، شاف المرأة في شهر الرجل شاف المرأة. فإنه ولست مقلدا في كل شيء، لا ولا منعكسا في كل شيء، لست مقلدا ولا منعكسا. لأن كل الحدود أيضا، لأن الحدود يغلق فيها التحري الكامل إلى الحد حتى يسعى. لا الإمام ما نقرا ما أحسن لك الآن متجر الأمر حسن ما أقدر أحسن في غيره لأن في أموال وفي الحدود الأمر واضح في الأحوال الدينية في المحرى الأمر فيها واضح أيضا مع ذلك احتاج إلى فإذا صام برؤية عدل ولو إعلانتين وإن صاموا بشهادة واحد فلم يرى هلال لم يكفروا لكم عنه يعني ثبت عندنا دخول شهر رمضان بشهادة واحد عدل وحكمنا بدخوله وصام الناس 30 يوما في ليلة 31 ما رؤي هلال ما رؤي هلال شوال هل يكفرون ولا لا هذا هو المؤلف لا يفترض السبب لأن دخول شهر شوال لا يثبت إلا بشهادة رجلين دخول شهر شوال ما يثبت إلا بشهادة رجلين كونه بالفرق طيب إذا كان ما يثبت إلا بشهادة رجلين فالآن الشهادة عندنا شهادة رجلين ورجل واحد رجل واحد يقولون إنهم والصحيح في هذه المسألة أنه مفترون والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت دخول شهر رمضان بشهادة واحد وإذا ثبت دخوله لا بد أن يثبت لأن الشهر لا يزيد على 30 يوم الشهر لا يزيد أبدا على 30 يوم فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشهر 29 فإن خلي 31 هذا معنى أي فنقول